حفظ اللسان لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والآن مع المادة المسجلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن مما يفارق به المسلمون غيرهم من أهل الملل والأديان أن أهل الإسلام يعتقدون اعتقادا جازما أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى بكل معاني العبودية، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى عبادة كونية قدرية تجري عليهم أقدار الله سبحانه وتعالى وتنفذ فيهم، وكذلك هم عبيد لله سبحانه وتعالى عبادة شرعية دينية، فهم ممتثلون لكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به ومنتهون عما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. فأهل الإسلام يفارقون غيرهم في هذا أنهم لا يعتقدون ما يعتقده غيرهم أنهم أحرار في كل شيء، بل أهل الإسلام عبيد لله سبحانه وتعالى في كل شيء. وهؤلاء أئمتهم كذلك من الأنبياء وأهل الفضل والصلاح يوصفون ويوسمون بهذه العبودية، فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فوصفهم الله بأنهم عبيد له. وكذلك يقول الله سبحانه عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ويقول الله لنا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول سبحانه عنه كذلك: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ويقول سبحانه كذلك: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالمسلمون كلهم عبيد لله، عبيد لله عبادة كونية قدرية وعبادة شرعية دينية، ليسوا بأحرار في أي شيء، بل هم مقيدون في كل شيء بما أمرهم الله به وبما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. ومن ثم تضافرت الآيات لإثبات ذلك. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال أهل الإيمان في صلواتهم: إياك نعبد وإياك نستعين. فليس لنا أن نخرج أبدا عن هدي ربنا لنا ولا عن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا، بل نحن لله عبيد في كل شيء، كل جوارحنا معبدة لله سبحانه وتعالى. ليس عندنا في الإسلام ما يطلقون عليه حرية الكلمة، بل هو اصطلاح محدث باطل. ليس لنا في الإسلام حرية الكلمة، فكلماتنا في الإسلام مقيدة، لا تتكلم كلمات كما تشاء وتهوى، بل لك شرع تضبط به، بل ليس لك في الإسلام أن تفكر كما تريد، فإن الله سبحانه وتعالى ضبط لنا حتى قلوبنا. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنحن مقيدون في كل شيء، عبيد لله سبحانه وتعالى في كل شيء، ألسنتنا معبدة لله سبحانه، لا يترك لها الزمام والعنان، تصول وتجول كيف شاءت، فحديثنا في يومنا هذا عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من ألسنتنا، وقد جاءت نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أو عمومها تضبط لنا الألسن. قال الله جل ذكره: قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. فليس لك أن تلغو وتتكلم كما تشاء. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وصف الله أهل الإيمان بقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: من صمت نجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال ربنا جل ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه النصوص تذم كثرة الكلام، فليس لك تحت شعار حرية الكلمة أن تكثر من الكلام، بل الكثرة من الكلام مذمومة لهذه النصوص. ثم إن الكلمات مسطرة مسجلة. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الحسن البصري في تفسيرها: حتى قول الرجل لامرأته أو لفتاته وجاريته ناولين الطعام، ما بال الطعام نقص الملح، ناولين الشراب، كل هذا يسطر في الصحائف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. وقال سبحانه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالكل يسطر والكل يسجل والكل يثبت. ثم إن من الكلمات كلمات ترضي صاحبها في جهنم والعياذ بالله وهو لا يشعر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يرفعه الله بها درجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أي لسانه وفرجه، أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلوات الله وسلامه عليه لعائشة لما تكلمت بكلمة في شأن صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت مشيرة بيدها إلى قصرها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فكثير من الكلمات ترضي صاحبها في جهنم وهو لا يشعر، كثير من الكلمات تحبط آمال قائلها وهو لا يشعر. يكون الرجل مصليا صائما ذاكرا لله كثيرا، فيتكلم بكلمات تذهب بثواب الصلاة وبثواب الصيام وبثواب الذكر، وخاصة تلك الكلمات التي فيها اعتراض على الشرع، وتلك الكلمات التي فيها تجريح للأشخاص وخوض في أعراضهم، هي كلمات لا تدمر من قيلت في حقه فحسب، بل تدمر القائل هو الآخر، وتدميرها للقائل أشد من تدميرها لمن قيلت فيه. فإن رب العزة سبحانه يقول في كتابه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ومصدر الآيات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم جاء قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. ومعنى الخبيثات للخبيثين على رأي جمهور المفسرين أن الكلمات الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين، والكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين. فالطيبون لا يصدر منهم إلا كل طيب، لا يصدر منهم إلا كل ستر، والخبيثون يصدر منهم التجريح ويصدر منهم التشهير وتصدر منهم الفضائح، فهم بها أولى وهي بهم أريق. فالمسلم عليه أن يحفظ لسانه فيما يتعلق بأعراض المسلمين. فقد ثبت في نصوص عدة عن النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام ما حاصره وفحواه، أنه يجب على المسلم، يجب وجوبا على المسلم أن يستر على أخيه المسلم، إلا فيما دعت الضرورة إليه كاستفتاء أو استنصاح، لكن ما سوى ذلك يجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم، إن هو فعل ستره الله في الدنيا والآخرة، وإن هو لم يفعل تتبعه الله حتى يفضحه في قعر بيته. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الآخر: فمن تتبع عورتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. أو كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد الشرع لذلك شاهدة، قواعد الشرع تشهد لشيء ألا وهو أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر على المسلمين ستر الله عليه، ومن فضح المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضح. فلذلك جدير بكل مسلم وحري بكل مسلم أن يمسك على نفسه لسان، فإن كثرة الكلام تجلب سخط الرب عليه إذا كان فيها تعلق بالأعراض وانتهاك للحرمات. كثرة الكلام وكثرة الخوض شأن الصرصارين الذين سقطت هيبتهم وذهب وقارهم. فالصرصار الذي يتكلم كثيرا ساقط الهيبة ذائب الوقار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من أبغضكم إلي الصرصارون المتشدقون المتفيقون. والصرصار هو كثير الكلام كما فسره جمهور العلماء. فيا عبد الله لا تتكلم كثيرا ولا تغض في الأعراض، فاللغو مسطر عليك في صحائفك مسود لتلك الصحائف. اللغو مسطر عليك في صحائفك، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. انظر إلى حال أهل الفضل وحال أهل الصلاة، شغلوا بالذكر عن قيل وقال، شغلوا بالذكر عن الخوض في الأعراض، لا يصدر منهم إلا كل طيب يغنمون عليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدق. شغلوا بالقول الطيب لما علموا أنه يصعد إلى الله فتفتح له أبواب السماء، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب يصعد إلى ربنا سبحانه، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أو والله سبحانه يرفع العمل الصالح إليه. فجدير بك يا عبد الله أن تطيب لسانك دائما بذكر الله وبطيب الكلام. ونحن نرى أقواما يفترض فيهم الصلاح تركوا ذكر الله وتركوا تلاوة القرآن فاتجهوا إلى الخوض في الأعراض، وأنساهم الشيطان ذكر الله لما شغلوا بتتبع عيوب الناس والوقوف على عوراتهم. قال الله سبحانه في شأن أهل الكفر الذين اقتبس كثير من المسلمين منهم بعض الأخلاق الرذيلة، قال سبحانه: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إن قوما اتخذوا آخرين سخريا فأنسوهم ذكر الله، فشغلوا حينئذ بعيوب الناس عن عيوب أنفسهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، فنسي أقوام تهذيب أنفسهم ونسي أقوام تلاوة كتاب ربهم ونسي أقوام ذكر الله، فأوقعهم الشيطان في حبائله، أوقعهم الشيطان في القيل والقال وفي انتهاك الأعراض وفي تتبع الأعراض والعياذ بالله. فجدير بنا معشر المسلمين أن نقف مع أمر الله لنا وأمر حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لنا، ألا فلننشغل بالذكر، لننشغل بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر كما علمنا إياه رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لننشغل بذلك عن تتبع العورات وعن فضائح المسلمين. فرطب اللسان بذكر الله تبيض صحائفك يوم القيامة وترتفع درجاتك. وهذا كما سمعتم فيصل بين أهل الإسلام، ومن أصدق عليهم أيضا الديمقراطيون الكذابون البعيدون عن الإسلام. فنحن في الإسلام لسنا بالخيار، إنما نحن في الإسلام عبيد لله، لا نخوض بالألسن كما نحب ولا نتطاول بالألسن كما نشتهي، بل لنا دين يضبطنا ولنا شرع يوجهنا ولنا نبي يعلمنا ويأمرنا وينهانا، فلا يسعنا أبدا بحال من الأحوال الخروج عن هذا الدين إلا عياذا بالله إذا كفر شخص فشرط. نسأل الله الثبات حتى الممات، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيجب معشر الإخوة أن نقف مع أنفسنا شيئا ونسأل ما هو الحامل لنا على الخوض بألسنتنا فيما لا يعنينا. علينا أن نقف مع أنفسنا ونسأل هذا السؤال، ما هو الحامل لنا على الخوض بألسنتنا فيما لا يعنينا؟ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلنسأل ولنسأل أنفسنا كذلك، هل نحن من أهل الامتثال لتعليم نبينا ابن عمه الحفظ الكريم عبد الله بن عباس إذ علمه فقال له: احرص على ما ينفعك؟ هل نحن نحرص دائما على ما ينفعنا؟ هل حرصنا على النافع أم حرصنا على التمزيق وتشتيت الأعراض وانتهاك الحرمات؟ كل منا عليه أن يقف ويسأل ثم يسأل ما هو الحامل له على إطلاق العنان للسان بالكلام. رأينا في كتاب ربنا، رأينا في كتاب الله أن الرقابة علينا شديدة كما قدمنا، ولكن من ينسى مراقبة الله له لا بد وأن يقع في الزيف والظلام. من يقل يقينه ويضعف إيمانه برقابة الله سبحانه وتعالى عليه، حينئذ تشرد منه الشوارد وتخرج منه الأوابق والمهلكات. في كتاب ربنا تزين مئات من الآيات، تختم مئات من الآيات، بل إن شئت قلت الآلاف بالتذكير بمراقبة الله لك، إن الله سميع بصير. أليست هذه الفقرة ختمت بها عشرات الآيات؟ إن الله سميع يسمع كلامك ويرى مقامك. إن الله عليم خبير. أليس فيها أن الله يعلم؟ أن الله يعلم أقوالك، خبير بأفعالك. إن الله عليم بذات الصدور. أليس فيها نفس المعنى؟ أليس في قوله تعالى إن الله شاكر عليم ما يفيد أن الله يعلم أحوالك؟ أليس في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ما يدل على هذا المعنى؟ أليس في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ويتسر بالحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أليس في هذا ما يشعرك بأن الله سبحانه يسمع كلامك ويرى مقامك ويطلع على ما في نفسك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. السؤال عنه يتأتى يقينا بعد معرفته. إن السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. أليس الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب؟ أليس يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ كلها نصوص. لو قرأت سورة واحدة من كتاب الله طلعت لك فيها مئات من المعاني كلها تنم وتدل على إحكام مراقبة الله سبحانه وتعالى عليك. فهو رقيب عليك، هو حسيب عليك، رقيب حسيب سبحانه وتعالى. فما بالك تطلق للسان الكلمات؟ ما بالك تطلق للقلوب الوساوس والشكوك والظنون؟ الله سبحانه يراك، عنده السر كالعلم، عنده سبحانه السر الذي في قلبك كالعلم البادي من لسانك، كله عند الله سواء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا كان ذلك كذلك فاترك ما لا نفع فيه لك، واترك الخوض في الأعراض، واترك التشهير بالمسلمين، وأمسك عليك لسانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر فضول المجالسة، لا تكثر من المجالسة مع الناس، فإن فضول المجالسات من ورائها أشرار. طول المجالسات مع الناس حتى مع الزوجات حتى مع الأولاد يجرك إلى الإثم، يجرك إلى القيل والقال. ألا ترى إلى هذا الصحابي الكريم حنظلة لما خرج ذات يوم يشكو أمره إلى رسول الله؟ خرج من بيته فقد أنكر قلبه، خرج من البيت منكرا لقلبه لا يرضى عن حال قلبه، فالتقى به أبو بكر فقال: إلى أين يا حنظلة؟ قال مغترفا ومقرا بذنبه. قال: مغترفا. قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال له: ولم ذاك؟ قال: يا أبو بكر، نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى بأعيننا. فإذا خرجنا ورجعنا إلى بيوتنا عافتنا الأزواج وعافتنا الضيعات والأولاد. فقال: فنسينا كثيرا مما ذكرنا به. فقال أبو بكر هو الآخر وأنا والذي نفسي بيده. فانطلق إلى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، فليتنا وقفنا مع حديث رسولنا ساعة وساعة، ولكننا أضعنا الساعات كلها مع الآل والأصدقاء والخلال والأقارب، ولم نترك ساعة نخلو فيها بربنا سبحانه نعترف له بذنب ونرجع إليه من معصية اقترفناها. فيا عباد الله، فضول المجالسة وفضول المخالطة تجلب عليك هموما وتجلب لقلبك قسوة، فلا تجعل كل وقتك ضياعا مع الناس في المجالسات، بل عليك أن تخلو بربك أحيانا، بل أحيانا طويلة. هذا شأن الأنبياء وأهل الفضل والصلاح، كل كان يفعل ذلك، كل كان يتفرغ ويفرغ شيئا من وقته لمناجاة ربه ولمراجعة ذنبه. الخليل إبراهيم اعتزل قوم اعتزالا، ومريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وكان رسولنا محمد حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. وسمعتم آنفا حديث رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ألا فلتخلون بنفسك مع ربك؟ وكما قال القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فاخلو بربك، اخلو بربك واستغفر ربك إنه كان غفارا. دعك من كثرة المجالسات مع الناس، وجالس الكتاب العزيز، وجالس سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قد تندم، وقد تندم كثيرا على كلمة تكلمت بها مع البشر، ولكنك يقينا لن تندم إذا تلوت آية من كتاب الله، ولن تندم إذا قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فاغنموا السلامة يا عباد الله، ألا فاسألوا ربكم أن يهديكم لأحسن الأخلاق.